ولا يحل لحد فيه أن يترخص. رخص للنبي ساعة من النهار حتى يطهره من الشرك ومن الأوثان، وبعد ذلك أصبح حرام ما يجوز. قال وحكم صيده كصيد المحرم، يعني ما يجوز، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، ولكن بجريد، ولكن لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث. يعني أنه لا يجوز، يعني سواء حتى في حال الصغير وحتى للكبير أنه لا يجوز، ولا يملكه ابتداء بغير إرث. الإرث لأنه يدخل قهري فيملكه الإنسان. ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني نفرض أن محرم قتل في الحرم صيد، هل عليه جزاءين؟ جزاء لإحرامه وجزاء للمكان؟ قال لا، يكفي جزاء واحد. قال ولا يلزم المحرم جزاءان، ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. لكن لو فرضنا أن لسان يبي يبني له بيت بالحرم، بالعزيزية، يعني مداخل الحرم، الحمد لله أن توسع العمرة بعد ما كانت مكة قريبة يعني إلى الخريق، بس إلى هنا لا، راحت الآن، امتدت وصلت إلى تقريبا تبي الحرم كله بيروح ذا، مثل هذا يقطع الشجرة. لكن اختلف العلماء هل فيها جزاء أو ما فيها جزاء. المذهب عندنا أن فيها جزاء، إن كانت كبيرة ففيها ناقة، إن كانت متوسطة ففيها بقرة، وإن كانت صغيرة ففيها شاه، وإن كان حشيش ففيه قيمته هذا. والإمام مالك يقول يستغفر الله إذا كان محتاج إلى الأرض يبنيها وكذا، يقطع ويستغفر الله. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، مفهوم إذا كان يابس أنه لا مانع من ذلك، اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها، العضد القطع، ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، حشيش العلف هذا النجم. وفي رواية ولا يختلى شوكها، يعني أيضا لا يقص. ويجوز قطع اليابس، إذا شفت لك غصن يابس يجوز تأخذ. والثمرة، نخله نبتت من نفسها ما نبتها آدم، تأكل من تمرها ما في شيء، أو ليمونها ونحو ذلك. إذا كنت أنت اللي غارسه هذا ما في شيء، ما في إشكال، لكن إذا كان نبت من نفسه فأيضا يجوز لك تأكل من ثمره. أين؟ وما زرعه الآدمي، والكمأة، والفقع، الفقع هذا اللي زي البطاطس ينبت في الأرض، هذا يجوز أخذ، ما هو شجر هذا ولا نبت. ومثل ذلك الكمأة نوع من أنواع الفقع كله. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولا هقد نهيتك عن بنات الأوبري، فهذا كله بنات الأوبر. والفقع عدو أسماء جديدة، الخلاسي والزويدي والأشياء له أسماء جديدة، فهذه مثلها العراجين، هذه الذي ينبت الأبيض هذا كله جيد أكل. أي وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، والإذخر يقول حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أي الإذخر هذا شجر دقيقة الأغصان طيب الرائحة، زكي الرائحة. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شوكها، كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضر، فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه يستعمل للبيوت وللقبور، القبور يسددون فيه خلل اللبن، خلل اللبن الذي يضعونها على لحد الميت يسدون الخلل، يسدونه بالإذخر، أولا ريحة طيبة، والأمر الثاني إنه دقاق الأغصان يدخل في الفرج، فرج القبر، ويجعلونه للبيوت. إذا وضعوا الخشب وضعوه بين الطين والخشب حتى إنه يمنع سقوط الطين، يمنع سقوط الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فصار الإذخر مستثنى من الشجر بواسطة العباس. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، يعني لو انكسر غصن وطاح تأخذه، يعني جاء جمل وحكه وكسره، ما دام اللي كسره ما هو آدمي فأنت تأخذ. أين وترمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وما فوقها الكبير مرة بناقة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء صيد، يعني فرقة على فقراء الحرم. ويضمن حشيش وورق بقيمته، الحشيش إذا حشه الإنسان من الأرض يضمنه بقيمته، الشجرة إذا خبطها بالعصا وسقط الورق يضمنه بقيمته، يضمنه بالقيمة، كثير منهم يخبطونه للغنم تأكل. وغصن بما نقص، إذا كسرت غصن نشوف إيش نقصت الشجرة هذه، إذا قال إن بالأول تسوى له 100 ريال الآن تسوى 20، تسوى 80 ريال، نقول عليك 20 ريال هذه بدل الغصن الذي أنت قطعت. فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه، يعني بعد ما قطعه نبت مرة ثانية ما عليه ضمان، نبت استخلف يجوز، كرد شجرة فنبتت مثل قرع شجرة وغرسها مرة ثانية وأسكاها حتى نمت، ما عليه لا إثم ولا عليه جزاء، لكن يضمن نقصها إذا نقصت. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحيل، يعني بعض الناس إلى هدموا البيوت بالحرم خرجوا بها للحل، مكروه هذا، مكروه، شيلونه بالقلابات ويروحون يضعونها برا، هذا مكروه، مكروه هذا العام، ما يجوز هذا. تربة الحرم والشجر الحرم له مكانه غير الحل، غير الحل. لا ماء زمزم، ماء زمزم مستثنى، كان والصحابة يتزودون به ويشيلونه، يعني الإنسان إذا عبى له جوالين أو عبى يعني علب أو نحو ذلك مما زمزم راحبه البلد هدايا ونحو ذلك هذا جائز، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فهذا يجوز. ويحرم إخراج تراب المسجد وطيبها للتبرك به، في بعض الناس يأخذون من تراب المساجد يتبركون به، ولا يأخذون من الطيب حتى يتبركون فيه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرم مكة. كيف الحكم بحرم المدينة؟ قال ويحرم صيد حرم المدينة، حرام حرم المدينة، ويحرم الصيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، الخلاء الحشيش لا يقذى، ولا ينفر صيدها، ما تطرد الصيد تقعد مكان خلو جالس فيه، ولا يصح أن تقطع منها شجرة، تقطع شجرة حرم المدينة ما يجوز، إلا أن يعلف الرجل بعيره بس بقدر ما تعلف بعيره، رواه أبو داود. ولا جزاء فيه، الحرم المكي فيها جزاء، حرم المدينة ما فيه جزاء، فيه إثم ولكن جزاء ما فيه، ما فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ويباح أيضا الحشيش، إن الإنسان يشيل الحشيش مباح، مكة ما يجوز، حرم مكة ما يأخذ ولا الإنسان ولا الحشيش. للعلف لما تقدم. ويباح أخذ آلة الحرث، يأخذها الإنسان، خشب المحالة، الدراجة، العود يركز على البير يستجيبه ونحوه. وكذلك مثل المساند، المساند هذا اللي توضع على الآبار ويوضع عليها المحالة والبكرة هذه. وآلة الرحل، إنسان يقتب يسوي شداد جاي، خلاف يعني حرم المدينة أوسع من حرم مكة، أسهل. نعم. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل، يعني نحن فلاليح مزارعين، ماذا نعمل؟ إن أصحاب عمل، نعم، وأصحاب نضح، النضح يعني السوان، وإنا لا نستطيع أرضا من غير أرضنا، احنا فين يعني نسوي، فرخص لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائمتان عود يوضع هنا وعود يوضع هنا، والبير بينهن، والمحالة تكون عليهن كذا، هذه قال قائمتان، هذه القائمة. والوسادة نفسها يعني اللي تشبك بهن الأعواد هذه بين هذا وهذا، والعارضة يعطون عوارض للإبل، والمسند هذا يقولوا لها المحور، المحالة له فتحة يدخلون فيها عود حتى تدرج عليه، هذا قال له مسند وقال له محور كذا وكذا. فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبر منها شيء. والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، هذه بعد أخف، مكة لو أدخلت الصيد يجب تفلته، أما المدينة لو صدت من خارج حرم المدينة وأدخلته المدينة لا بأس، جايز تذبح وتأكل. طيب، ما هي حدود المدينة، حدود حرم المدينة ما هي؟ قال: وحرمها بريد في بريد. البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو ونص، هذا حرم المدينة. بريد في بريد، عرضها طولها. وأما تحديدها بالأعلام فهي ما بين عير إلى ثور. عير جبل بالمدينة، إذا جيت من مكة وأقبلت على عروة، عروة هذه بير، العروة بن الزبير رضي الله عنه، العروة بن الزبير ولد الزبير بن العوام، له البير اسمه عروة، وابتلت تسمى عروة، تركوا قرة بير عروة، قالوا عروة. بير عروة هذه وقعة بالعقيق، العقيق وادي يمر المدينة، متجه من الشرق إلى الغرب، البير فيه. جبل عير هذا واقع جنوب العقيق، على يعني ساحلة، يعني ضفة الوادي هي طرف الجبل، جبل عير، سمي عير لأنه شبيه بظهر الحمار العير، لأنه ما فيه يعني ما فيه شيء زايد وفي شيء ناقص، شيء عالي وشيء هابط، لا، كله في مستوى واحد. مثل ظهر الحمار سمي عيد. هذا هو حد المدينة من الناحية الجنوبية، وحدها من الناحية الشمالية جبل اسمه الثور. ثور هذا جبل حمر صغير خلف جبل أحد. إذا رحت للمطار، مطار المدينة من المدينة، وتجاوزت جبل أحد، جبل أحد هذا ممتد من الشرق للغرب، إذا تجاوزت الجبل جبل أحد والتفت عن شمالك تشوف ثور جبل صغير أحمر، هذا حده. يعني معناه أن جبل أحد أنه داخل في الحرم، لأنه مدخل، فحدها الشمالي جبل ثور، حدها الجنوبي جبل عير. ولهذا قال: وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير شبر مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير، ليس المستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. لا، اللابتين هذا أما حده الشرقي والغربي فهو اللابتان، اللابة الحرة، الحرة يقول لها لابة، والحرة هي أرض يعلوها حجارة سود فيها براكين، أرض بركانية يعني فيها حجارة سود، هذه يقال لها حرة، ففيها الحرة الغربية وفيها الحرة الشرقية اللي من جهة العريض. هذا حدها الشمالي وهذا حدها الجنوبي، هذا حدها الشرقي والغربي، الشرقي والغربي أقصد. وأما الشمالي والجنوبي فهو عير ثور، هذه حدود حرم المدينة، ما أدخل هذه الحدود هذا هو حرم المدينة. قال: وحرمها أي ما بين عير إلى ثور، يقول: وتستحب المجاورة بمكة، يستحب الإنسان إلى الله من عليه أنه يجاور ويستقيم ويستقر بمكة المكرمة، لأن الأعمال فيها مضاعفة، الأعمال فيها مضاعفة، وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، يعني مكة أفضل من المدينة، ولهذا الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فالمدينة أفضل، مكة أفضل من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر بكى صلى الله عليه وسلم، بكى قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، يعني ما خرج إلا قهر، ولا ما كان خرج، لكن أكرهوه على الخروج، هددوا حياته وهددوا قمع الدعوة الإسلامية، الكفار مكة كفار قريش، ومن هذا هاجر إلى المدينة. وقال بكى لما خرج إلى السوق الصغير هنا، من هنا من جهة غربي المسجد، وحلف قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. فهي أفضل من المدينة. قال: في الفنون، الفنون كتاب لابن عقيل الحنبلي إمام من أئمة الحنابلة، كبير علام، علام كبير. قال: في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني الكعبة أفضل من حجرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيها قبره، نعم. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في الحجرة هناك، فلا والله، ولا العرش أفضل من الحجرة، نعم، وحملت العرش ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. هذا كلام ابن عقيل، هذا كلام ما له ثمرة، هذا كلام ليس له ثمرة، ولا ينبغي أن يقال، ولولا أني أحب التنبيه عليه ما ذكرت. تفضيل الأزمنة والأمكنة أمور توقيفية ما تكون إلا من الله، هو اللي فضل الأمكنة ويخلي مكة أفضل من المدينة، والمدينة أفضل من بيت المقدس، وبيت المقدس أفضل من كذا، والكعبة أفضل من كذا. هو الجل وعلا، وهو اللي فضل، يخلي شهر رمضان أفضل من غيره، ويخلي ليلة القدر أفضل من غيره، ويخلي يوم عرفة أفضل من غيره. أما البشر ما لهم، ما هو هذا من وظائف، يعني ما هو من وظيفتك يا ابن عقيل أنك تقول أن الحجرة أفضل من الكعبة، أن الكعبة أفضل من الحجرة، لكن معك وجود النبي لا، الحجرة أفضل، وأفضل من العرش، وأفضل من حملة العرش. هذا كلام ما ينبغي، هذا كلام لا ينبغي. وتفضيل الأمكنة وتفضيل الأزمنة من الله جل وعلا، هذه أمور توقيفية، توقيفية من الله، هو الذي يفضل هذا على هذا ويسعد هذا على هذا. أما نحن فنحن الذي يسعنا السكوت، السكوت عن هذه الأمور، ونقول إن الكعبة المشرفة لها فضلها، والمسجد الحرام له فضله، والحرم له فضله، ونقول إن مقام إبراهيم له فضله، وإن المسجد النبوي أن له فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات، لكننا نقول هذا أفضل من هذا، وذا أجداء، هذا ما هو من شأننا. لكن لكل نصارب نبوة، ولكل جواد كبوة. ولا الإمام ابن عقيل هذا من أئمة المسلمين ومن علماء الكبار، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك. يقول الإمام مالك رضي الله عنه يحدث في المسجد النبوي ويقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا الضريح، إلا صاحب هذا القبر، هو الذي إذا صح الكلام عنه هو ما يترك، وأما ما عداه يخطئون ويصيبون. وتضاعف الحسنة بمكان وزمان فاضل. نعم هذا صحيح، هذا ورد إن الحسنة أنها في المكان الفاضل مثل مكة والمدينة، أو زمن فاضل مثل رمضان، أنها تتضاعف حسناته. يقول لكن قال والسيئة، المشهور أن السيئة ما هي تضاعف، المشهور أن السيئات لا تضاعف، لا إلا منك عملت سيئة كتب الله عليك 10 سيئات، لا هذا ما ورد. ورد أنها تغلظ في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، أن السيئات أنها تغلظ ويكون أمرها عظيم، لكن تتعدد يعني سيئاتها لا ما تتعدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.